إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمة الإسلام، اشكروه على نعمة السنة، اشكروا الله تعالى على التوفيق للصيام والقيام والصدقة، واسألوا الله تعالى القبول والعفو والغفران. احمدوا الله تعالى واشكروه على نعمة العيد، هذا العيد الذي شرعه الله تعالى لنا لحكم كثيرة وفضائل عديدة، منها أولاً لكي نشكر الله، وهي عبادة مطلوبة منا بعد عبادة الصبر. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحكمة الثانية من العيد: العيد هو مظهر حسن لاعتزاز المسلمين بدينهم. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن. فاعتزوا أيها المسلمون بدينكم، ولا تحتقروا أنفسكم أنكم مسلمون، فأنتم خير من عدد كفار الأرض، ولو كانوا يملكون التكنولوجيا ويملكون الأمور المادية، فأنتم أفضل منهم لأنكم موحدون طاهرون. ثالثاً، إن المسلمين يتميزون عن غيرهم، وخاصة في الأعياد، فأعيادنا أعياد طاعة، أعياد ذكر لله، أعياد تسامح تغافر، ليست مثل أعياد الكفار التي فيها شرب الخمور وفيها الفسق والفجور والكفر. أما أعيادنا ففيها الذكر وفيها تناول الحلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، رواه البخاري ومسلم. رابعا، من حكم العيد أن نظهر الطاعة الجماعية. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأظهروا دينكم أيها المسلمون، خاصة في الشعائر التي أمرنا الله تعالى بإظهارها، ولا تخجلوا أن تظهروا بأنكم مسلمون. خامسا، من حكم العيد التغافر والتسامح وتآلف القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمحوا يسمح الله لكم، واغفروا يغفر الله لكم. سادسا، من حكم العيد الحصول على الجوائز، جوائز رمضان، وهي كثيرة، منها التقوى، العتق من النار، المغفرة، الرحمة، العفو، الدعاء المستجاب، ليلة القدر المباركة، الأجور غير المحدودة. سابعا، من حكم العيد أنه محطة للراحة والترفيه، لكن الترفيه الحلال والاستمتاع بالمباح من غير إسراف ولا تكبر. عباد الله، بعد ذلك يواصل المسلمون طريق الطاعة في كل شؤونهم إلى الممات، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى اليقين هنا الموت. استمر على طاعة الله إلى الممات. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن والسنة، واهدنا بما فيهما من الهدى والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان رمضان دورة تدريبية على امتثال الطاعة والإكثار من الحسنات والصدقات وعلى اجتناب الذنوب والسيئات، وهذه العبادات شرعها الله تعالى لنا لتهذيب نفوسنا وتنقيتها من الأخلاق السيئة والأعمال الشنيعة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن مشكلتنا في هذا العصر هو الجهل بالدين والجهل بالأخلاق، فإذا أصلحنا هذين فإننا سنصلح. عباد الله، إذا فهمنا العبادات على أنها تزكية وتربية وتهذيب للنفوس، هذا يجعلنا نواصل الخير بعد رمضان، فنحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وشروطها، ونحافظ على الصدقات، ونحافظ على صيام النافلة، ومنها ستة أيام من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. لكن أنبه على أن صيام ستة من شوال ليست فريضة ولا واجب ولا شرطا من شروط قبول رمضان، ولهذا يستحسن أن لا نظهرها. إذا صمت ستة أيام من شوال لا تظهرها، لا تجعلها كأنها رمضان وتحتفل بها، ثم إذا أنهيت ستة أيام من شوال تقول لأصحابك: اليوم من عيد. خطأ هذا، عندنا عيد واحد فقط بعد رمضان هو عيد الفطر، وعندنا عيد آخر عيد الأضحى، عيدان في السنة وعيد واحد في الأسبوع وهو يوم الجمعة. كذلك المسلم يواصل قيام الليل ولو بركعتين بعد سنة العشاء وقبل أن تصلي الشفع والوتر. كذلك نحافظ على حسن الكلام وصلة الأرحام، ونستمر على الرزانة والسماحة والحلم، واجتناب سيء الأخلاق كالغضب والسباب والشتائم والغش والخيانة والسفه والفوضى والإهمال، ولا نبطل أعمالنا برجوعنا القهقراء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيها المسلمون، إذا أردنا العزة والكرامة والنصر والسعادة في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نتمسك بالقرآن والسنة، ففيهما النجاة من الضلال والهلاك. ولا نكتفي بحفظ القرآن الكريم، هذه الظاهرة الجيدة الحسنة وهي المحافظة على حفظ القرآن الكريم، لا بد أن نضيف إليها حفظ حدود القرآن الكريم. فلا نكتفي بحفظ حروف القرآن الكريم. أيها المسلمون، علينا أن نحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، وعلينا أن نجتنب الشرك والبدعة والخرافة، وعلينا أن نحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير خلق الله بعد الأنبياء، ونحذر ممن يسبهم ويشتمهم وينعنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كما علينا أن نحب المسلمين جميعا، وأن نعادي من عادى الله ورسوله والمؤمنين. كما علينا أن نبتعد عن المحرمات، وأن نجتنب الذنوب والسيئات خاصة الكبائر الموبقات. وعلينا أن نحسن إلى الناس خاصة الوالدين والأقارب والجيران والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس أي عامل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عباد الله، علينا أن ندعو إلى الإسلام وأن نذكر به المسلمين، خاصة النساء اللاتي يحاربنا الكفار من جهة النساء، فعلينا أن نعتني بالنساء بتفقيههن وتعليمهن وتحذيرهن من أعداء الإسلام. وكذلك علينا أن ندعو المتقهقرين الذين يريدون أن يعودوا إلى المعصية بعد رمضان، ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وعلينا أن نطلب العلم الشرعي، أن نرفع مستوانا في العلم الديني حتى نكون على بصيرة. وعلينا أن نكثر الدعاء دائما، حذاري من عدم الدعاء، حذاري من احتقار الدعاء، فالدعاء عبادة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أيها المسلمون، افرحوا بهذا اليوم واستبشروا، وحذاري من الغضب وحذاري من الحزن في هذا اليوم. ولذلك لا تذهبوا إلى المقابر، لا تزوروا المقابر يوم العيد، فإن زيارة المقابر لها وقت آخر، أما يوم العيد فهو يوم فرح واستبشار وأكل من الطيبات واللهو المباح والترفيه المباح، حتى نظهر أننا مسلمون في كل شؤون حياتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم ارفع الفقر عنهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتبعدهم عن الشر يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبنا على الخير والحق المبين، اللهم اجمع قلوبنا وأبداننا على الخير والحق المبين يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبنا على الخير والحق المبين يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لموتى المسلمين وارحمهم يا ربي، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا اخرتنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، وصح عيدكم، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.